سبحان من أسرى بخير عباده رب العباد وفالق الإصباح. ثم الصلاة على الكريم محمد وعلى صحابة من دعا لفلاح. أكرم بمن عمر الفؤاد بحبهم وتجمعوا لهداية وصلاح. كشعاع شمس بعد ليل دامس شق الظلام بنوره الوضاح. سبحان من أسرى بخير عباده رب العباد وفالق الإصباح. ثم الصلاة على الكريم محمد وعلى صحابة من دعا لفلاح. سبحان من أسرى بخير عباده رب العباد وفالق الإصباح. ثم الصلاة على الكريم محمد وعلى صحابة من دعا لفلاح. أكرم بمن عمر الفؤاد بحبهم وتجمعوا لهداية وصلاح. كشعاع شمس بعد ليل دامس شق الظلام بنوره الوضاح. هذه رقية رتلت آياته فسرى معين الهدي في الأرواح. أما لمار فوضحت آياته أجمل بما قد كان من إيضاح. وكذا ليان إذ ترتل ينجلي هم القلوب بصوتها الصداح. أنعم بمريم عادل من مثلها رغد كذلك كللت بنجاح. ووئام قد ترك المضاجع جنبها لتجارة هي غاية الأرباح. بالله يا ترتيل قومي رتلي آيات ربك وابعثي أفراحي. وسلام ماريا لكم في داخل ورد يجود بعطره الفواح. وليان أحرفها كبدر في الدجى وكذا كلينا مشرق بصباح. يا مريم العذراء طيبي واسعدي ما زال نور الحق في المصباح. في خير بيت من سليمان أتت هي مريم من دون ما إيضاح. عن مريم بنت الأكارم والنهى هي فخرنا والفخر في الإفصاح. وكذاك مريم وهي بنت محمد فيها تزين قصائد الأمداح. وتفاؤل من مثلها في عقلها قد كلل المسعى بطيب نجاح. أنعم أبا بكر مخطط سعدنا وكذاك عبد الله رمز فلاح. من نور مشكات أتت لا ترتجي مالا ولكن ترتجي لصلاحي. يا أم طارق قد تجف بحورنا وصف المشاعر فيك غير متاح. يا أم طارق قد تجف بحورنا وصف المشاعر فيك غير متاح. سبحان من أسرى بخير عباده رب العباد وفالق الإصباح. ثم الصلاة على الكريم محمد وعلى صحابة من دعا لفلاح. سبحان من أسرى بخير عباده رب العباد وفالق الإصباح. ثم الصلاة على الكريم محمد وعلى صحابة من دعا لفلاح. أكرم بمن عمر الفؤاد بحبهم وتجمعوا لهداية وصلاح. كشعاع شمس بعد ليل دامس شق الظلام بنوره الوضاح.